لولا الحاجب لورث اكثر منه، وهذا النوع يمكن دخوله على جميع الورثة من غير استثناء. نعم جميع الورثة حتى هؤلاء الأشخاص المذكور وما استثنى بالأم ومثال الأب أن يهلك عن أب فقط هذا ليس بارك الله. الورثة عن هلك عن أب وابن حجبه إلى السدس. إذا فحجب النقصان يمكن دخل جميع الورثة. نعم حتى الابن صح؟ حتى الابن لو هلك ابن واحد أخذ المال كله عن ابنين أخذ النص ثلاثة ثلث وهكذا. لو قلنا مع بنت أيضا. نعم والبنت. والمحجوب بالشخص لا يحجب غير روح البهرمان ولكن قد يحجبه حجب النقصان فالإخوة يحجبون الأم إلى السدس وإن كانوا محجوبين منها. طيب هذا أيضا من خصائص المحجوب بالشخص أنه لا يحجب غير حجب حرمان لكن يحجب حجب نقصان. وهذا أظهر الأمثلة في الإخوة فإن الإخوة إذا تعددوا حرم الأمة من الثلث إلى السدس لكن لم يعرفوا الكلية وسواء كانوا والدين وهذا الإجماع أو غير والدين على صحيح بعض العلماء يقول إذا كانوا غير والدين ما حجبوها فإذا هلكوا فإذا هلك عن أم وأخوين لأم وعم فإن الأم السدس والأخوين لأم الثلث والأم الباقي فإن هلك عن أم وأخ شقيق وأخوين لأم هنا محجبين لأم فإن الأم السدس والابن نعم والابن كم والشقيق الباقي وهو المحروم. بعض العلماء يقول لا إذا كانوا محجوبين ما يرثون فيأخذهم الثلث. ذر آخر لو هلك عن أب وأم وإخوة من أي نوع؟ بعض العلماء يقول هؤلاء محجوبون ما يرثون فلا يؤثرون عن أم تأخذ ثلث لكن الصواب والله القرآن أنها تحجب إلى السدس. الله تعالى فإن كان إخوة فالأم في السدس ولبست الله عز وجل سواء أنهم محجوبون أو غير محجوبين. طيب نأخذ أسئلة. مثال هلك عن أم وأخ وعم الباقي يروح للعم ولا يروح للأخ؟ لا الأخ لا المثال أول قلنا أم وأخوين لأم أخوين لأم وعم. طيب أكتب السؤال لو تعرف الحج لغة واصطلاحا أعرف هذه اللغة واصطلاحا ثم بين أهميته. طيب قوله قال بعض البلاد لم تكن عندها حفظ هذا الكلام يحفظ قال بعض البلاد لا يحفظ الملاعب حفظ يعني ما حفظ نصا لكن حفظ سهر الكلام. السؤال ما أنواع الحج؟ ما أنواع الحج؟ السؤال الثالث وضح بالتفصيل الحج بالوصف وضح بالتفصيل الحج بالوصف. آخر الصفحة ما معنى الحج بالشخص وضح قسمين ما معنى الحج بالشخص وضح قسمين. نذكر هنا والله تعالى.